ثم هدأ نفوسهم وسكنها وأصلح بينهم بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من فضائلهم ومناقبهم. وما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه في قصة الحديبية جدير بالتأمل والوقوف عنده، وكان مما جرى في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تفاوض معهم، وكان من شروط وبنود هذا الصلح أن يرجع في سنته تلك من غير عمرة، وأن يعود إلى العمرة في السنة القادمة هو وأصحابه، وأن يدخلوها 3 أيام. اشترطوا له أن يخلوها له، أن يخلوا له مكة 3 أيام، أن يخلوا له المسجد وما حوله 3 أيام فيعتمروا ويخرجوا. واشترطوا عليهم أن يدخلوا بالسلاح في قربه، أن يكون مغمدا، ألا يكون السلاح مشهرا. وأرادت قريش بهذا الأمر أن تظهر أنها لا زالت في عز ومنع، لأنها لو قبلت في نظرها بدخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في تلك السنة لقال الناس إن قريشا إنما رضخت لهذا الأمر نتيجة لقوة المسلمين، لأن المسلمين جاءوا إلى العمرة ومعهم أسلحتهم، فقريش أرادت أن تثبت أنها ما زالت قوية وأنها في عز ومنع، حتى أنها استطاعت أن تصد محمدا في تلك السنة وأن تدخله برغبتها وبموافقتها في السنة القادمة. هذا مقصد أراده أهل مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام راضي بهذا الأمر لأن وراءه مصالح أكبر من ذلك. كان مما حصل بينهم أن كتبت وثيقة الصلح دونت فيها كل الشروط، شروط صلح الحديبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام تولى الإملاء، كان يتكلم علي رضي الله عنه يكتب هذه الوثيقة، وسهيل بن عمرو ومن معه من رسل قريش واقفون حاضرون. فلما قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قاله لعلي فكتبه علي، امتنع سهيل ومن معه من قبول هذه الكلمة، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ما منعناك، لأن الرضا بكتابة هذه الكلمة دليل على التسليم بصحة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام التي حصل ما حصل بينه وبينهم بسببها، ثم كيف يقاتلونه ويكتبون إنه رسول الله؟ فقالوا لا، لو نعلم إنك رسول الله ما منعناك، لا تكتبها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذه المسألة لا تؤثر، قالوا اكتب اسمك واسم أبيك، أنت محمد بن عبد الله، هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو، اكتب اسمك واسم أبيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المطلب لا شيء فيه، هو محمد بن عبد الله أليس كذلك؟ فأمر عليا رضي الله عنه أن يمحو هذه الكلمة محمد رسول الله. فعلي رضي الله عنه استعظم هذا الأمر، والمسلمون حاضرون وأيديهم على أسلحتهم، وعمر رضي الله عنه يتغيط وكان رافضا لهذه الوثيقة ولهذا الصلح، ويأتي هؤلاء ويطلبون أن يمحى اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوثيقة. فعلي رضي الله عنه رفض، قال لا والله لا أمحوك أبدا، ليس هذا من باب إساءة الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من باب رفض أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من باب الحمية للدين. الرسول رسول الله، وهؤلاء هم المسلمون المقرون برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمقرون بوحي الله وبشرعه. فكأنهم رأوا أن محو هذه الكلمة فيه دليل على الشك في صدق مقولته، فرفض علي رضي الله عنه. ولم يكن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أمرا جازما، ولكنه من باب الطلب، وهذا مما يجوز في بعض الأحيان ولا يعتبر من سوء الأدب، ليس من سوء الأدب. وحاشا أبا الحسن أن يكون ممن يجهل قدر النبي عليه الصلاة والسلام أو يسيء إليه، لكنه راعى حرمة الدين وحرمة الإسلام وحرمة إخوانه هؤلاء، فقال: لا والله لا أمحوك أبدا، نحن آمنا بك وشهدنا بأنك رسول الله، فكيف ننكر هذا الأمر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أطال في الجدال، أخذ الكتاب من علي فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. هل النبي عليه الصلاة والسلام كتبها بنفسه؟ الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهذا من أعظم المعجزات، أن يكون هذا النبي الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة أن يأتي بهذا الشيء المعجز. وهناك احتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع بالكتاب، لأن العادة أن الرئيس والإمام والمسؤول لا ليس هو الذي يكتب، وإنما يأمر بالكتابة فيكتب غيره، كما يقال بنى الأمير أو بنى الإمام المسجد مثلا، فإن هذا لا يعني أنه هو الذي بناها بيده، وإنما أمر ببنائها، لكن هذا الفعل منسوب إليه لأنه هو الذي أمر به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه دفع بالكتاب إلى صحابي آخر غير علي رضي الله عنه، فأمره أن يمحو هذا الاسم وأن يكتب: هذا ما قاضى عليه محمد ابن عبد الله. نعم، كان من جملة بنود الصلح كما قلنا أن يدخلوها وأسلحتهم في قربها، ألا تكون مشهرة. نعم، حتى لا يظن ظان أنهم إنما دخلوا عنوة. قريش تريد أن تظهر للعرب أن هؤلاء ما دخلوها عنوة، وإنما دخلوها كما يدخلها بقية الناس. بعد أن انتهت الأيام الثلاثة في نهايتها، أرسل قريش إلى علي رضي الله عنه، ما أمهلوهم، مع اقتراب نهاية الأجل أرسلوا إلى جاءوا إلى علي فقالوا: إن الأجل قل لصاحبك خرج عنا فقد مضى الأجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان له أن ينكث بعهد قطعه على نفسه، وافق على الشرط، المؤمنون عند شروطهم، وافق على هذا الشرط أن يدخل في العام القادم محرما هو وأصحابه، وأن يبقوا بمكة ثلاثة أيام، فإذا انتهت الأيام الثلاثة فقد انتهى الشرط، فما نكث النبي عليه الصلاة والسلام ولا غدر. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية اليوم الثالث. هنا تبعته ابنة حمزة رضي الله عنه، وكان حمزة قد استشهد في أحد كما تعلمون، وابنته هذه صغيرة، فتبعتهم تقول: يا عم يا عم. فتسابق إليها نفر ممن لهم علاقة وقرابة بحمزة رضي الله عنه، أخذها علي رضي الله عنه وأعطاها لفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوجي أم الحسن والحسين، أعطاها له وقال: هذه دونك، هذه ابنة عمك، احمليها، ابنة عمك وابنة عمي. وعلي رضي الله عنه يرى أن له قرابة بحمزة أخص من قرابة هذين الاثنين، لأنه يرى أن بينهما رضاعة، فلما أخذها وأعطاها لامرأته خاصمه في ذلك جعفر ابن أبي طالب، جعفر الطيار رضي الله عنه، شهيد مؤتة خاصمه فيها، لأنه هو أيضا ابن أخي حمزة، حمزة عمه أيضا، وزوجته زوجة جعفر أخت زوجة حمزة، خالة هذه البنت خالتها، فيرى جعفر أنه أحق بها. وزيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنه أحق منهما. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد آخى بينه وبين حمزة، فيقول هذه ابنة أخي، أنت يا علي تزعم أنها ابنة عمك، وأنت يا جعفر كذلك، لكن هذه ابنة أخي أنا أقرب منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بينهما بحكم الشرع، دفع البنت إلى خالتها، دفع البنت إلى خالتها زوجة جعفر رضي الله عنه، أعطاها هذه البنت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. استفدنا من هذا أيضا حكما شرعيا في باب الحضانة، من هو الأولى بالحضانة؟ تبينا من هذه الحادثة أن ما كان أقرب إلى الأم فهو أولى بالحضانة، أن جهة الأم في الحضانة تقدم على جهة الأب. لماذا؟ لأن الأم فيها رقة وشفقة وحنو، فأخواتها يشاركنها في ذلك، يشاركنها في ذلك، فالخالة أولى من العمة، بدليل أن صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها أخت حمزة كانت موجودة في ذلك الوقت، فلم يعطها النبي عليه الصلاة والسلام كفالة هذه البنت، فدل هذا على ماذا؟ على أن هذه الخالة أولى بها من العمة، أن الخالة أولى بها من العمة. وهذه المرأة خالتها كانت تحت جعفر، فذهب بها جعفر إلى بيته ومع زوجه. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قضى بينهم بهذا الحكم الشرعي الذي لا مجال للنزاع والاختلاف فيه لأن هذا حكم الشرع، أراد أن يطيب القلوب وأن يهدئ الخواطر، ما ترك المسألة هكذا قال حكم الله كذا وسكت، لا، قال لي طيب خاطر علي رضي الله عنه، وطيب خاطر جعفر، وطيب خاطر زيد ابن حارثة رضي الله عنه، فقال لي علي أنت مني وأنا منك، لا تغضب، أنت مني وأنا منك، من ناحية القرابة النسبية علي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته، وأول من أسلم وآمن به من الصبيان، فأنت مني بالإسلام وأنت مني بالنسب، وهذه منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه. ثم قال لجعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي، وهذه أيضا منقبة عظيمة، ربما لو لم تحصل هذه الحادثة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، فكان في هذه الحادثة خيرا لهؤلاء جميعا. قال أشبهت خلقي وخلقي، وإذا كان جعفر رضي الله عنه بهذه المثابة فماذا يريد بعد ذلك؟ ثم جاء لزيد رضي الله عنه، وزيد كان هو الأضعف لأنه ليست له قرابة نسبية بحمزة، ولكنه نظر إلى حق الإسلام وإلى مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين حمزة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت أخونا ومولانا، أخونا في الإسلام ومولانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعتقه. وعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الناس يخصه بالأخوة يقول أنت أخونا، هذه فيها فضل عظيم وفيها شرف رفيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى البنت لخالتها وهدأ خواطر هؤلاء جميعا بما أضافه إليهم من هذا الثناء ومن هذه الألقاب ومن هذه المناقب التي هي خير من أشياء كثيرة مما كانوا يحرصون عليه. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا هو موطن الشاهد من إيراد هذا الحديث في كتاب الصلح، الثناء على من يسعى بالصلح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشاد بفضل الحسن رضي الله عنه وذكر من مناقبه أن الله سبحانه وتعالى يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان ذلك في خلافة الحسن رضي الله عنه بعد أبيه، بعد أن قتل علي رضي الله عنه بايع بعض الناس الحسن وهو الأحق لذلك، لكن لما رأى الحسن رضي الله عنه ما آل إليه أمر المسلمين من التفرق والاقتتال، قسم من المسلمين مع معاوية وقسم مع علي، تنازل عن حقه، تنازل عن الخلافة ليصلح بين المسلمين، فاصطلحت تلك الفئتان العظيمتان التي شهرت كل واحدة منها السلاح في وجه الأخرى وأريقت الدماء بسبب تلك الحادثة. فالحسن رضي الله عنه تنازل عن هذا الأمر ليصلح بين المسلمين وتحقق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا علم من أعلام نبوته. هذا الحديث أيها الإخوة أيضا فيه بيان لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الرفق والشفقة بالصغار، وأن الإنسان حتى وإن كانت منزلته عظيمة ومسؤولياته كبيرة لا ينبغي أن يغفل عن هذا الأمر. كان النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر والحسن بجواره وهو صغير، فنوه النبي عليه الصلاة والسلام بفضله، مع أنه كان يحدث الناس مرة ويلتفت إليه يطمئن عليه وليقوم بحق الرعاية له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا والله لسيد. وهذا دليل أيضا على جواز أن يقول الإنسان لابن ابنه أو لابن بنته إنه ابنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينتشر له نسب ولا نسل إلا من فاطمة وعلي رضي الله عنهما فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا والله لسيد، إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، دليل على جواز تسمية ابن البنت ابنا، وأيضا جواز، دليل على جواز إضافة لقب السيادة إلى من كان مستحقا لذلك من غير أن يكون في هذا تعال ومن غير أن يكون في هذا تكبر أو إضرار أو غمط لحقوق الناس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمى الحسن بهذا، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مواقف كثيرة أنه أشاد ببعض الناس وبين سيادتهم، كما روي عنه أنه قال في حق سعد بن عبادة رضي الله عنه: قوموا إلى ابن معاذ، قوموا إلى سيدكم. هو سيد الأوس رضي الله عنه، وعندما أصيب في غزوة أحد، وكانت تلك الإصابة قاتلة، هي الإصابة التي توفي متأثرا بها رضي الله عنه، جاء به محمولا على دابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، لينزلوه عن هذه الدابة، وغير هذا كثير. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. وله أي ذلك أحب. هذا أيضا فيه دليل على أهمية الصلح، على أهمية الصلح، وأن تنازل الإنسان عن شيء من حقه هذا له فيه أجر عظيم، ولا ينقص من قدره، لا ينقص من قدره، بل هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان الإنسان يطالب بحقه الخالص الذي لا شبهة لأحد فيه، فإنه يندب له أن يصالح عليه وأن يترفق وأن ينظر المعسر. كان لرجل من المسلمين على آخر دين، فطالبه به وطالبه به مرة ومرة، وكان هذا المدين معسرا، وكان بالقرب من بيت النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فعلت أصواتهما يطلب حقه، وذاك يسترفقه ويستوضعه، يعني يطلب منه أن يتنازل له عن شيء من هذا الدين، فحلف صاحب الدين. والإنسان قد يحصل منه بعض ما يندم عليه وبعض ما لا يرضاه في أحواله العادية، إذا استثير وإذا غضب من شدة غضبه عليه ومن شدة كثرة مطالبته له وعدم وفائه له بما أخذ، حلف ألا يضع عنه شيئا وألا ينظره. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع ذلك فخرج إليهما، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال: أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟ عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فهم الصحابي رضي الله عنه أنه أخطأ، فعلى غير الأولى، كيف يقسم بالله سبحانه وتعالى ألا يصنع المعروف؟ ألا تذكرون ما مر معنا في الدرس الماضي والذي قبله من إقسام أبي بكر رضي الله عنه ألا يبر مصطحا؟ ومصطح هذا قريب لأبي بكر كان يبره، ومصطح هو الذي سعى أو ممن سعى في نشر قصة الإفك عن عائشة رضي الله عنها. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره، ثم قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ماذا قال أبو بكر؟ قال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. أبو بكر لو استمر على يمينه فإنه لا يلام، لا يلام، لأن مصطحا هذا قد أساء إليه وقابل إحسانه بالإساءة، لكن منازل المقربين ومراتب الصديقين هذه تحتاج أيضا إلى بذل وتحتاج إلى تضحيات لا يمكن أن يقوم بها إلا من كان مثله. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، وقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فأعاد إليه ما كان يجري عليه من رزق. هنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع هذا قال هذه الكلمة ليهز بها ضمير هذا الإنسان المسلم، وإن كان صاحب حق، فالرجل عندما سمع قولة النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا يا رسول الله، أنا الذي قلت هذا، أنا الذي قلت هذا، وله أي ذلك أحب، أي ذلك أحب، إن أحب أن أنظره وإن أحب أن أضع عنه فأنا موافق، فأنا موافق. يعني فهم الصحابي صاحب الدين من قولة النبي عليه الصلاة والسلام هذه أنها شفاعة، أنها نوع من الشفاعة ليضع عن غريمه هذا بعض الدين أو لينظره. فالرجل سارع إلى تحقيق ما قصد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنا الذي قلت ذلك، وله أي ذلك أحد، إن أحب أن أنظره وإن أحب أن أضع عنه من الدين فأنا موافق من غير مشاركة.